وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخذ بالقرآن والسنة، وخص السنة بالذكر دون القرآن لأن القرآن حمال ذو وجوه، ولأن جميع المبتدعة والضلال يحتجون بالقرآن. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج قال ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال ذو وجوه، وقد يحتمل يحملونه ما لا يدل عليه. فتميز أهل السنة بأنهم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن السنة مفسرة مبينة موضحة لكتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن أبدا، وإنما جاء ليبين القرآن وليوضحه صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة من علامات السنة، يتبعون السنة ويأخذون بها ويؤمنون بها، وقد دلت الأدلة الكثيرة على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه، فأمر الله عز وجل أن يؤخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت في آيات كثيرة، في 7 آيات أو أكثر، الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا شك أن الرسول له الطاعة المطلقة، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل، ولا يأمر بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، بخلاف غيره فإنه يطاع في طاعة الله ورسوله. وربنا لما ذكر طاعته وطاعة رسول الأمر قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر علماء وأمراء تبع لطاعة الله ورسوله. إذن ونتبع السنة أي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته. والجماعة، والمراد بالجماعة هنا ما وافق الحق، فإن الجماعة إنما هي الجماعة الأولى. ولذلك استشكل بعض أهل العلم كيف يؤمر بالجماعة عندما قال مسعود تأمر بالجماعة أن أصلي وحدي؟ قال ابن مسعود عندما قال ميمون ابن مسعود عجبا لكم يا أصحاب تأمرون بالجماعة ثم تأمرون أن أصلي وحدي، يعني كيف تقول صلي، يعني ألزم الجماعة ثم تقول صلي لوحدك إذا كان الإمام يخالف في وقت الصلاة؟ قال مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والجماعة إذا أطلقت هي الجماعة الأولى، والجماعة هي جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مأمور أن يتبع السنة وأن يتبع الجماعة الأولى. فإذا خالفت الجماعة، فإذا خالف السواد الأعظم أو أكثر الناس ما عليه الجماعة الأولى، فإن الذي يوافق الجماعة الأولى هو الجماعة، الذي يوافق الجماعة الأولى هو الجماعة. وكما قال ذاك معي بن حماد الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما كانت الجماعة الأولى، هذا هو الجماعة. وإذاك لا تعارض بين قوله تعالى وإن تطع أكثر فلا تضلك عن سبيل الله، وقوله ما أكثر الناس ولو حرصوا المؤمنين، والأمر بالجماعة، فإن الأمر بالجماعة هنا يتعلق بما وافق الحق وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ما حدث من مسائل، يعني يمكن نفصل المسألة، نقول الأمور التي تحدث إما أن يكون لها أصل ويكون لها سابقة ومسائل مشابهة، فما كان من أصول الدين فإن الجماعة ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب الأحكام، في باب القدر، ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة وهو الحق، وكل من أخذ بقول الصحابة فهو على مذهب الجماعة، وإن لم يوجد غيره يقول بهذا فهو الجماعة. واضح؟ أما إذا كانت مسألة حادثة وليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة وسلم، فإن الشريعة تأمر باتباع الجماعة الذين هم الأكثر. واضح؟ نقول هذا الجماعة، عليك بالسواد الأعظم. لكن يأتي رجل ويعيش بين أشاعرة أو ما تريدية يخالفون في باب الأسماء والصفات، ثم يقول هذا هو جماعة الناس وأنا أتبعهم على هذا القول، نقول هذا فرقة واختلاف ونزاع وليس جماعة. الجماعة ما ما وافق ما عليه الجماعة الأولى وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده من التابعين، هذه هي الجماعة. إذن عليك بالسؤال الجماعة، السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النسل من قول أو فعل وهو طريقه هديه، والجماعة هو ما وافق الحق ولو كان وحده، والجماعة ما كانت الجماعة الأولى. قال ونجتنب الشذوذ، والشذوذ هو كل قول يخالف قول الأمة أو قولا يخالف ما عليه الصحابة عليه الصحابة والتابعون. والخلاف والفرقة، الخلاف والفرقة هو كل خلاف وفرقة تدعو إلى شق جماعة المسلمين وتفرق جماعتهم وتشق عصاهم، فيكاد الأمة على جماعة واحدة وعلى إمام واحد، فلا يجوز أن يثير الخلاف والفرقة بين المسلمين. ويسعى المسلم دائما على جمع الكلمة لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما يحبه المسلم في الفرقة، ما يحب المسلم في الفرقة، ما يكره المسلم في الجماعة أحب إليه ما يحبه في الفرقة، يعني ما يكره المسلم في الجماعة أحب مما يحبه في الفرقة. قد يرى في الفرقة إدراك سنة، ولكن تفويت السنة مع بقاء الجماعة أفضل من إحياء هذه السنة وترك الجماعة، لأن أمر الجماعة أمر واجب، واجتماع الناس أمر واجب، والسنة تبقى أنها سنة حتى لو ترك الجماعة بعض الحق وفعل الفرقة شيء من ذلك الحق، ما لم يكن ذلك الحق الذي ترك أصل من أصول الدين ينبني عليه الدين كالتوحيد وكإفراد الله بالعبادة وما شابه ذلك، فهنا يكون الجماعة لا تكون هناك جماعة، وإنما يكون توحيد الناس وجمع الناس على توحيد الله هو المأمور وهو المطلوب. فنقول هنا قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد بيّن الله عز وجل أن مخالفة المؤمنين أنها سبب لدخول جهنم، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأمر الله بطاعة الله وطاعة رسوله، قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا مع الرسول إلى البلاغ المبين. ذكر الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصراط المستقيم هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، وأن الله يقول ولا تكن كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. فأفاد أن الفرقة والخلاف سبب للعذاب وسبب للضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فسبب ضعف الأمة وسبب وهنها هو التفرق والاختلاف، وسبب قوتها وعزها هو الاجتماع والألفة. فالشريعة جاءت بجمع الكلمة وتوحيد الصف وجمع الناس على الحق. وذلك ذم الله المبتدعة وصف المبتدعين أنهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذكر حديث عباد بن سارية في مسألة الصبر، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة أو كل بدعة ضلالة. وذكر أن الافتراق هو سنة أهل الكتاب وطريقة أهل الكتاب، كما قال لا تتبعن سنة كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. وقد افترق أهل الكتاب إلى 71 فرقة، وهذه الأمة فزادت عليها بفرقة. وهذا الحديث إسناده جاء من حديث أبي هريرة، من حديث أنس ومعاوية، من حديث عبد الله بن العاص، وأحسنه وأصح حديث معاوية وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال هنا فبين أن عامة المختلفين هالكون، كل مختلف فارق هو هالك، وإنما ينجو أهل السنة والجماعة. وقد قال مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم زكى وبين فضل الصحابة، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حق فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذه أما ما أجمع الصحابة هذا محل إجماع، ما ذكر بعض الصحابة لم يخالف غيره فهذا أيضا محل قبول واحتجاج، أما ما وقع بينهم فيه اختلاف فالمرد فيه إلى الترجيح إلى ما يؤيده الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر مسألة أخرى وهي مسألة الحب والبغضاء والولاء والبراء في دين الله عز وجل، فإن هذا الدين قائم على الولاء وعلى البراء، ولا براء إلا بولاء كما أنه لا ولاء إلا ببراء. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن كمال الإيمان أن يحب المؤمن أهل الإيمان وأن يبغض أعداء الله عز وجل. وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله رحماء بينهم، أشداء على الكفار، أشداء على الكفر رحماء بينهم، ومدح الله بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفة أهل الإيمان. ومن مظاهر الذل أن يظهر له الذل والانكسار والمحبة، فأهل الإيمان يحب بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا ويبغض، وأهل الإيمان يتبرؤون ويبغضون أعداء الله عز وجل. فالمؤمن يحب في الله ويحب بالله ويحب لله عز وجل. أما المحبة في الله فهو أن يحب كل ما يحبه الله عز وجل، فمن المحبة في الله ما هو أصل من أصول الدين كمحبة التوحيد، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والمحبة بالله، المحبة بالله هو أن يحب بتوفيق الله عز وجل، فلا يمكن تحب أهل الإيمان إلا بالله، فإن الله هو الذي يوفق أن تكون ممن يحب أهل الإيمان. وهذا الفرق بين الحب في الله والحب بالله. الحب بالله هو أن توفق للمحبة لما يحبه الله بالله، والمحبة في الله هو أن تحب ما يحبه الله، والمحبة لله أن تحب الشيء لله، وهو بمعنى في الله، لله وفي الله متقاربان، أما بالله فهم باب السببية. وأما المحبة الباطلة فالمحبة مع الله عز وجل، وأن يحب مع الله، وهي إما أن تكون محبة كفرية شركية، وإما أن تكون محبة محرمة. من أحب مع الله إلها غير كفر، من أحب أهل الباطل فإن توحيده منتقص إلا أن يحب أهل الباطل كلهم ويبغض أهل التوحيد كلهم، فهذا يكون كافرا بالله عز وجل، لأن هذا لا يقوم إلا في قلب من هو كافر بالله عز وجل. والناس بمقام الولاء والبراء ينقسمون على أقسام، منهم من له الولاء المطلق، وهؤلاء هم المتقون الكمل من أهل الإيمان، ومنهم من له بعض ولاء وبعض براء، فيحب من وجه ويبغض من وجه، هؤلاء هم فساق الملة، يحب لتوحيده وإسلامه ويبغض لفسقه وكبيرته. ومنهم من له البراء المطلق وهو الكافر الذي يبغض من كل وجه لكفره وعداوته لله عز وجل. والآيات الدالة على موالاة أولياء الله ومعاداة عدد الله كثيرة، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فهذا يدل على كمال إيمانهم. فالعبد لا يحقق كمال الإيمان، بل لا يحقق كمال المال الواجب إلا بالولاء والبراء، بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. وهذا ما قصده الطحاوي، ونحب أهل العدل والأمانة، أهل الطاعة والتقوى والإيمان، ونبغض أهل الجور والخيانة، فيبغض الظالم لظلمه، ويبغض الفاجر لفجوره، ويحب المؤمن لإيمانه. وهذا دليل صدق الإيمان. فأما من يحب لأجل النسب أو لأجل الحسب أو لحظ من حظوظ نفسه فهذا إنما أحب في نفسه ولنفسه، وأما من أحب لله حتى لو كان الذي أحبه ممن يعاديه فهو يحبه لأن الله يحبه. فقد تبغض، قد تبغض شخصا لعداوة بينك وبينه من جهة حقوق دنيوية، وهذا الرجل متلبس بلباس الإيمان والتقوى، فإن من حقيقة الإيمان وكماله أن تحبه مع أنك تخالفه، تحب لأجل أي شيء لأن الله يحبه، فهذا هو حقيقة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، قال أن يكون الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، وأن يحب المرء لا يحب، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أحببت لله وأعطيت لله ومنعت لله وأبغضت لله فقد استكملت أمور الإيمان، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.